وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن، قال يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. ومن هذا الكلام يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. ولكن السؤال هنا، هل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا بجميع ألفاظ الصحابة أو أنه لم يفسره؟ فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يحتاجه الناس في وقتهم، فالصحابة كانوا عربا خلصا يعرفون القرآن بسليقتهم ويفهمون الآيات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني ببيان القرآن لهم كما أنه يبين لهم ألفاظه يبين لهم معاني، فكان يوضح لهم ما كانوا يحتاجون إليه، ما كانوا يحتاجون إليه فإنه يبين لهم. ولذلك لو جمعنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الذي فسر القرآن به ولوجدناه أنه لا يفسر القرآن آية آية وكلمة كلمة. لماذا؟ لأن هذه الآيات قد تكون ظاهرة واضحة للصحابة فكانوا لا يحتاجون إليها، لا يحتاجون إليها. فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم، لو تقرأ الفاتحة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر بعض هذه الألفاظ وليس كلها، فقال المغضوب عليهم هم الضالون، المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، ففسر بعضها التي قد يحتاج الناس إلى بيان معانيها، إلى بيان معانيها. هو ذكر الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم واستدل بقول تعالى لتبين الناس ما نزل إليهم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ما أنزل إليهم من ألفاظ القرآن ومن معانيه مما كانوا يحتاجون إليه، مما كانوا يحتاجون إليه. أما ما كان ظاهرا واضحا فلا يحتاج، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يبينون جميع ألفاظ القرآن الكريم إلا ما كان الناس يحتاجون إليه. ولذلك التفسير بدأ يتدرج في التوسع، ولو جمعنا تفسير النبي لوجدناه ليس بالكثير، وتفاسير الصحابة ليست بالكثيرة، وهكذا كل ما كان الناس أعرف بالقرآن وبلغة العرب فهموا القرآن أكثر، وكلما بعدوا عن القرآن وبعدوا عن فهم اللغة العربية صعب عليهم فهم معاني القرآن الكريم.